والتجارة مع الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. التجارة مع الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم التائبون، الفوز العظيم التائبون، العابدون الحامدون السائحون الراكعون، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين. التجارة مع الله هي الرابحة، وفي المقابل والعياذ بالله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. وتأمل في هذه الآية ما سمى الله وذكر الله تعالى وبين الله وبلغ الله العباد، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية خصال حميدة، تلاوة كتاب الله وإقام الصلاة وإنفاق المال في سبيل الله هي التجارة الرابحة التي لن تبور. كل تجارة بين الربح والخسارة إلا الاتجاه مع الله سبحانه وتعالى. هذه كقوله جل في علاه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثلاث خصال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، تلاوة القرآن، وأقم الصلاة إقام الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أكبر نجاة من عذاب الله. فارجع إلى الوراء قليلا في هذه الآيات من سورة العنكبوت بعد أن قص الله القصص سبحانه وتعالى، وبين هلاك الغابرين، أجمله الله عز وجل في قوله: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. النجاة من المهالك تلاوة الكتاب وإقام الصلاة وذكر الله، ولذكر الله أكبر. وما معنى قول الله ولذكر الله أكبر؟ لطائف التفسير. ولذكر الله أكبر أي إذا ذكر العبد ربه ذكر الرب عبده، فيكون ذكر الرب للعبد أكبر من ذكر العبد للرب. ذكر الرب للعبد: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ولذكر الله أكبر: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر أفضل العبادات وأجل القربات. ألا أدلكم في المسند، ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله. ولذكر الله أكبر أجل العبادات. ومعنى ثالث: ولذكر الله أكبر من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله في النهي عن الفحشاء والمنكر أكبر من الصلاة. فما ينهى عن الفحشاء والمنكر أمران: الصلاة وذكر الله، وأكبرها في النهي عن الفحشاء والمنكر ذكر الله. ولذكر الله أكبر. ومعنى رابع: إنما جعلت الصلاة لحكمتين: للنهي عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله كما قال الله: أقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري أي أقم الصلاة لتذكرني، أو أقم الصلاة لأذكرك، أو أقم الصلاة لتتذكر، أو أقم الصلاة إذا نسيت فتذكرتها فأقمها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها متى ذكرها، ذلك وقتها لا وقت لها إلا ذلك. قال الله: أقم الصلاة لذكري. ولذكر الله أكبر في الصلاة، والصلاة جعلت لذكر الله أولا، وللنهي عن الفحشاء والمنكر. وعودة إلى آيتنا: إن الذين يتلون كتاب الله، ومعنى يتلون يقرؤون يتدبرون التلاوة، والمعنى الثاني يتتبعون ويتبعون، يتبعون كتاب الله. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، اتبع أو اقرأ ما أوحي إليك من الكتاب. يتلون كتاب الله، والمراد بالتلاوة التلاوة الحقة، والتلاوة الحقة التي تعرف العبد بمراد الله تعالى. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هؤلاء أصحاب التلاوة الحقة، تلاوة مذمومة في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ في قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، وهم يتلون الكتاب. أما التلاوة التي أرادها الله جل وعلا من العباد يتلونه حق تلاوته، نعم التلاوة عبادة قائمة بذاتها فيها من الأجر العظيم والثواب الكبير، فمن قرأ حرفا من القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند الترمذي وأحمد: فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، 30 حسنة. أنعم وأكرم، اللهم زد وبارك، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. فإذا قرأ العبد ألف لام ميم كتب له الله 30 حسنة، فكيف إذا قرأ ألف لام ميم؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى آخر السورة. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر السورة. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى آخر السورة. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحسنة بعشر أمثالها يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. أداء الصلاة على الوجه الأكمل، وإقام الصلاة عند بعض أهل العلم المراد بها ما افترض الله عز وجل، فهي الصلاة المصحوبة بالإقامة، أقاموا الصلاة. وبمعنى أوسع وأشمل، صلوا لله تعالى كما شرع الله عز وجل. إن كان من فريضة فهي أحب الأعمال إلى الله، ما افترض الله على العباد. وإن كان من نافلة فبها يكمل ما انتقص من الفريضة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. وأقم الصلاة. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع فزع إلى الصلاة، ويقول عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة، الراحة في الصلاة، فيها يناجي العبد ربه ويشكو بثه وحزنه إلى الله، ويخر ساجدا بين يدي الله، ويعاهد الله: إياك نعبد وإياك نستعين، ويعاهده الله: سمع الله لمن حمدا، ويجدد العهد: ربنا ولك الحمد، فيحمد الله تعالى فيعطيه الله. إقام الصلاة والصلاة بالعموم. في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم بيته فليصلي، فإن الله جاعل مدخله إلى خير، وإذا خرج من بيته أراد الخروج فليصلي، فإن الله يجعل مخرجه إلى خير. صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيد المرسلين، سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما، وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد عليه من الله الصلاة والسلام. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية والصدقة البرهان فقونا أموالهم في سبيل الله بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يرجون تجارة لن تبور لن تبور ليوفيهم وعد الله أجورهم ويزيدهم من فضله، يوفيهم أجورهم ما جعل لهم الله من الأجر ويزيدهم الله من فضله، كقوله تعالى: لما انشغلوا بذكر الله تعالى وبما افترض الله عن التجارة يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم زدنا من فضلك يا أرحم الراحمين، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، غفور يغفر الذنوب ويتجاوز عن الخطأ ويمحو الخطايا ويكفر الآثام، شكور يضاعف الحسن. ولذلك في ذات السورة أهل الجنة يقولون اللهم اجعلنا من أهل الجنة، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. تجاوز، فلم يجازهم الله جزاء وفاقا كما جازى أهل النار، وإنما جازاهم الله جزاء من ربك عطاء حسابا، كقوله تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. من يقترف حسنة نزد له فيها حسنا زيادة إن الله غفور شكور، كقوله تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. الله شكور، وما عدمنا خيرا أبدا من رب شكور. ولذلك ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، كلما تطوع العبد خيرا زاده الله فإن الله شاكر عليم شاكر عليم. تأمل قول الله جل وعلا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما شاكرا عليما. وحتى لنال شكر الله عباد الله فلا تنتظر الشكر من المخلوق، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب السندس واستبرق وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. لما قالوا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا قال لهم الله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وهؤلاء الذين أرادوا الآخرة وأخلصوا العمل لله، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا السعي المشكور عند الله المتقبل المتضاعف فيه الأجر والثواب. وفي صحيح البخاري قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في فلاة اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فشرب فحمد الله ثم خرج فإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئرة فملأ خفه ماء فأمسكه بفيه وخرج فسقى الكلب، فشكر الله له فشكره قبله وضاعف له الأجر، فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة. شكر الله له أي قبله الله. وبعضهم ضبط الحديث فسقى الكلب فشكر الله له، أي الكلب شكر الله للرجل، الكلب دعا الله للرجل فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة. وهل لنا في البهائم أجر يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. ومثل هذا في الصحيحين: امرأة بغي عاهرة زانية داعرة من بني إسرائيل وجدت كلبا يلهث بركية، أي عند بئر، قال عليه الصلاة والسلام: فنزعت خمارها وربطته ببوقها، أي بنعلها بحذائها، فأنزلته البئرة فسقت الكلب فغفر الله لها وأدخلها الجنة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء سلاما وئاما رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من علينا بالأمن واليمن والأمان والأمانة والإيمان. اللهم من علينا بالسلم والسلام والسلامة والإسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا أجمعين، واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين يا كريم. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا أرحم الراحمين.